السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. لكم منا من إخوانكم بالمدينة السلام، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلبة العلم المغاربة الذين هم على الجادة، فيقرؤونكم السلام وفرحوا كثيرا عندما سمعوا أنكم فتحتم هذه الدار. صلى الله سبحانه وتعالى أن جعلها منارة للتوحيد والسنة. كذلك لكم السلام من مشايخنا بالمدينة، الشيخ عرفات والشيخ عبد الله الجهاني حفظهم الله تعالى، ولكم السلام من إخواننا القائمين على دار الحديث بوجدة، أخونا الشيخ أبو صفية، وكذلك أخونا الدكتور عبد الله الحمامي من تطوان، وأخونا الدكتور يوسف العلمي من مدينة فاس، وإخواننا الدعاة والأساتذة بمدينة مكناس، وإخوانكم في بودربلا وكذلك من القنيطرة، كلهم يقرؤونكم السلام وكلهم فرحوا بهذا المشروع وبهذه البداية عندكم. كلهم صدورهم فتحكم لهذه الدار أتلج صدور كثير من الإخوة، والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كم له علينا من نعم، وهو القائل سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. فالحمد لله ليلا ونهارا سرا وعلانية على ما أنعم به علينا من أمن وأمان في هذا البلد الطيب أهله، وتحت ولاية ملكنا وولي أمرنا السلطان محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وقر عينه بولي عهد المولى الحسن وجعله من الشباب الصالح المصلح. وأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يرزق ولي أمرنا بطانة صالحة تعينه على إقامة التوحيد والسنة. وهذا بطبيعة الحال ليس منا تزلفا، ولكن هذا ديننا، وهذا دين نتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا دأب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يدعون لولاة أمرهم ويدبون عن عرضهم وينصحون لهم في السر إن استطاعوا، ويبدلون جهدهم في جمع الرعية على ولاة أمرها، لأن في هذا صلاح البلاد والعباد، وهذا من صميم سنة ومنهج قدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر لولاة أمر مدينة العيون على مساعدتهم لأبنائهم وعلى منحهم إياهم رخصة هذا المقر لكي يجتمعوا فيه للتفقه في دين الله عز وجل وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووفق فهم ومنهج سلف هذه الأمة. فصلى الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قدموا ويقدمون في ميزان حسناتهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل من يقوم على أمن البلاد وحراسة حدودها، وخاصة هذه المناطق الصحراوية التي نحسد عليها. أسأله عز وجل أن يجعل عملهم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم ما وعدهم على لسان رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، أحمد الله عز وجل أن جمعني وإياكم في هذه الدار على طاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. فلا بد لنا أيها الإخوة الكرام أن نستحضر عظم هذه النعمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها بأن مكنكم من فتح هذه الدار للتفقه في دين الله عز وجل، ولتعليم البنين والبنات ما يجب عليهم من أمر دينهم، وتحفيظهم كلام رب العزة سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفق منهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. واعلموا إخوة الإسلام أنكم محسودون على هذه النعمة، سواء من شياطين الجن أو شياطين الإنس، ولا بد أن نستحضر عظم هذه النعمة. هناك في الغرب الكافر إخوة لكم على هذا المنهج، على منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، محرومون ومهددون فيما يخص تربية أبنائهم، ومجبورون على إدخال أبنائهم مدارس العلمنة إذا بلغوا 3 سنوات، وفيها يتعلمون أن الولد له الحق أن يصبح بنتا، والبنت لها الحق أن تصبح ولدا. وتأملوا كيف القدح في توحيد رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا يتعلمونه بطرق شيطانية بواسطة هذه الأفلام التي تأخذ بلب الصغار. فالله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا من تلكم الديار سالمين غانمين، وأن يحفظهم وذريتهم. ونحن في هذا البلد الطيب والحمد لله لنا مطلق الحرية في تنشئة أبنائنا وبناتنا وتربيتهم وفق ما يرضي ربنا، فلا نزدري هذه النعمة ونقم بواجبنا تجاهها، والنعم تزيد وتنمو بشكرها، ولا يكون شكرها إلا بتحقيق التقوى لله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رجاء ثواب الله ومخافة عقاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمرحبا بكم أيها الحضور الكريم، وحالي كما قال محدث اليمن العلامة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه إجابة السائل في الصفحة 53، قال رحمة الله عليه: وما يحيي قلبي وما يحيى قلبي وينشرح صدري إلا إذا كنت بين أهل السنة. وذكر البستي رحمه الله في روضة العقلاء في الصفحة 13 عن سفيان الثوري أنه قيل له: ما ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. ليس لقاء الإخوان المفلسون، ليس لقاء الخونة أبدا، لقاء الإخوان على منهج رسول الله، الذين هم على منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وعن شعبة فيما ذكر البستي في روضة العقلاء في نفس الصفحة، قال: خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه رضي الله عنه وارضاه فقال: أنتم جلاء حزني. وذكر الذهبي في السير رحمه الله تعالى أن ابن المجاشون قال: إن رؤية محمد بن عبد الله بن المنكدر أبو بكر لتنفعني في ديني. وهذا توفي أبو بكر محمد المنكدر، توفي سنة 132 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والحال هي كما قال هؤلاء الخيار. فالحمد لله الذي أنعم علينا باللقاء بإخواننا، إخوان نحبهم في الله ويجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفق فهمي ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وكما أسلفت فنعم الله سبحانه وتعالى علينا تترى، ومنها هذه النعمة، نعمة هذه الدار التي ما هي إلا وسيلة لإحقاق غاية عظيمة، ألا وهي نشر هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. وحتى نعلم عظم نعمة الله علينا بهذه الرخصة التي منحت لنا من قبل ولاة أمر مدينتنا، فلنسمع لمحدث العصر شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه عندما زار مقر أنصار السنة بالقاهرة في 27 من غشت سنة 1960 رحمه الله، فمما قال في كلمته: ونحن والحمد لله لا نزال ندعو وسنظل ندعو إلى آخر نفس من حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كنا نغبطكم أنكم تجدون الحرية في الدعوة إلى دعوة الحق بينما نحن لا نجد مجالا إلا مع الاحتيال الشديد. انتهى كلامه رحمه الله. وكما يعلم هؤلاء في أنصار السنة في مصر كان لهم مقر، ومقر في كثير من المدن، والشيخ ناصر الدين الألباني ما كان له مقر، ومع ذلك دعا إلى الله عز وجل بكل ما استطاع وبكل ما كان بوسعه رحمة الله عليه، وكانت دعوته دعوة مباركة. ولهذا فلننظر نحن من يمنعنا من الدعوة إلى الله عز وجل، من يمنعنا من تعليم أبنائنا وبناتنا، من يمنعنا أن نعكف على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهمه ووفق منهج صحابة رسول الله. فهذه نعمة عظيمة يجب أن لا نزدريها، وأن نكون لها من الشاكرين، وأن نقوم بواجبنا تجاه هذه الدعوة، وإلا سلبناها. فالزيادة ما تكون إلا بالشكر، والفقدان يأتي بكفر النعم. ولنتأمل هذه الحال التي نعيشها، وأن هذه الدور متنفس لكل غريب، والغربة غربة الدين شديدة. إذا تكلمت عن التوحيد نبذك للشرك، وإن تكلمت عن السنة نبذك أهل البدعة، وإن تكلمت عن الدليل والحجة نبذك أهل التعصب المذهبي والمتصوفة والجهلة، وإن تكلمت عن ولاة الأمر بالمعروف والدعاء والنصح لهم وعقيدة أهل السنة نبذك الخوارج والمتحزبة، وإن تكلمت عن الإسلام وربطته بالحياة نبذك العلمانيون والليبراليون وأشباههم ممن يريدون فصل الدين عن الحياة غربة شديدة. حاربونا بجميع الوسائل، حاربونا بالإعلام المسموع والمرئي والمكتوب، حتى أصبح الأهل والأصحاب يحاربون هذا الغريب المتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا نحن سعداء بهذه الغربة، ورغم هذا نحن سعداء بهذه الغربة ونفتخر بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هؤلاء الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فنتأمل هذا الكلام ونجعله نصب أعيننا ونكون سعداء بهذه الغربة. فسلعة الله غالية، رضوان الله شيء غالي، وجنة عرضها السماوات والأرض غالية، والسعادة الأبدية غالية، فلا بد أن نوطن أنفسنا على الصبر على الابتلاء وعلى هذه الغربة، وأن تنشرح صدورنا لهذه الغربة، وأن نتنعم فيها ونتلذذ فيها، لأن ما ينتظرنا أكبر وأعظم مما يمكن أن نتخيله عند الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الكريم المنان على نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة المنهج السلفي. فأيها الإخوة الحضور، مرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم، والذي خلق الحب والنوى، إننا في نعمة عظيمة. ولنتأمل حولنا، الناس تتخبط في البدع، تتخبط في الشهوات، تتخبط في الشبهات، فلنحمد الله عز وجل على توفيقه وإحسانه بنا، ولنقم بواجبنا تجاه هذه النعمة العظيمة، ألا وهي الهداية والتوفيق إلى منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ومجلسنا هذا أيها الإخوة الكرام مجلس تذكيري في أمر مهم في حياة المسلم، ألا وهو مكانة ولاة أمور المسلمين، عملا بقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا أظن أني سآتيكم بشيء جديد، فإنما هي الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وليس لأخيكم في هذا كله إلا الجمع والتنسيق، فجزى الله علماءنا على جهودهم التي بذلوا والتي يبذلون لتبصير الأمة لدينها، فرحم الله الأموات وأطال عمر الأحياء منهم على طاعته، ورزقني الله وإياكم الاستفادة من علمهم ولزوم غرزهم. أيها الأحبة في الله، إن مكانة ولاة الأمور أمرها أمر عظيم، فهو من أمور العقيدة ومن صميم العقيدة والدين. وهذه الجماعات المنحرفة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، يذمون ويعيبون على من يبين مكانة وحقوق ولاة أمر المسلمين، ومن يبين للناس أنه واجب عليهم طاعتهم في المعروف والدفاع عنهم والدعاء لهم، ويعتبرون ذلك مداهنة لولي الأمر وخضوعا وضعفا. فأنعم بها من مداهنة نتقرب بها إلى مولانا سبحانه وتعالى، والناظر بعين البصيرة لأحوال الناس في هذا الزمان يدرك حقيقة الجهل لدى الكثيرين بأمور وأحكام الدين، إلا من رحم ربك والجهل بأحكام الدين من الأمور الخطيرة، وخاصة إذا كانت في العقيدة. فالعاقل اللبيب الذي وفقه الله إلى الصراط المستقيم إذا تأمل في أهل زمانه يرى تساهل كثير من الناس بأحكام الدين الله من رحم ربك، بل وصل الحد بكثير من الناس بسبب جهلهم أو هوى في أنفسهم تنزيل أحكام الدين وفق آرائهم وأهوائهم والطعن بأهل السنة وذمهم دون حجة وبرهان. ومن الأمور المهمة التي يظن كثير من الناس في هذا الزمان أنه تزلف ورياء ومداهنة وفيه مدلة كما يعتقدون بيان حقوق ولي الأمر وحث الناس على طاعته في المعروف، ويوهمون أنفسهم ومن حولهم أنه لا توجد نصوص صريحة في طاعة ولي الأمر بالمعروف. فأهل الشر ودعاة الفتن يلبسون على عامة الناس وعلى الشباب ويخفون ولا يظهرون النصوص الصحيحة الصريحة في طاعة ولاة الأمر لهوى في أنفسهم ولتحقيق مآربهم وأفكارهم الفاسدة الكاسدة. ولك أن تتأمل هذا من خلال الأحداث التي هزت الأمة الإسلامية في هذه السنوات الأخيرة، وهزت بعض الدول بعض البلدان الإسلامية بخروج الشعوب على حكامها، وما تبع ذلك من سفك للدماء وتعطل المصالح العامة والخاصة. بهذا تدرك حجم الجهل بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فالحمد لله على نعمة الأمن والاستقرار في هذا البلد الطيب وتحت ولاية ولي أمرنا الملك محمد السادس حفظه الله وسدده ورزقه بطانة صالحة تعينه على إقامة التوحيد والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وعلى سائر بلدان المسلمين. واسمعوا وفقني الله وإياكم لما يرضيه إلى هذه الأحاديث السبعة الثابتة عن معلم الخير للبشرية الصادق المصدوق الذي ما نطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الأحاديث لا يلقي لها بال لا الخوارج ولا المعتزلة ولا الروافض ولا القاعدة ولا جماعة التكفير والهجرة ولا جماعة التكفير ولا الدواعش ولا جماعة الإخوان المفلسين ولا السرورية ولا القطبية ولا الياسينية وغيرهم ممن هو على نهجهم. عموم الحزبيين وكل من تشبه بهم وسلك طريقهم لا يلقون بالا لهذه الأحاديث. فكان علينا معشر أهل السنة ومعشر أتباع الصحب الكرام رضوان الله عليهم أن نحفظها وأن نفهمها بفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لكي نلجم بها كل صاحب هوى يدعي اتباعه للسنة ويفتي بجواز الخروج على الحاكم المسلم. ورأيت رأى الجميع من خرج مع المتظاهرين ويسقيهم الماء هو وأهله وأولاده ويقول عنهم الشباب النقي التقي. كيف يكون شباب نقي تقي وهو خرج للفوضى وخرج لتخريب المصالح العامة والخاصة ويكون شباب تقي نقي؟ أين ذهبت العقول؟

في الحديث الرابع أو الخامس هذا عن عدي بن حاتم قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل فذكر الشر. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. والحديث عند ابن أبي عاصم في كتابه السنة. والحديث الذي يليه هو عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، لا ما قاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث عند الإمام مسلم. أنت تكره المنكر الذي يأتي إن كان يأتي منكرا، لكن تبقى في طاعته، طاعة في المعروف، إن هذا الذي أمرنا به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. مات ميتة جاهلية لماذا؟ لأن أهل الجاهلية لا يرون طاعة لولي أمر، ما كانوا يرون طاعة لأي أحد. ها، فتأمل أيها الموفق، وفقني الله وإياك وثبتني الله وإياك على الحق حتى نلقاه، هذا الدواء وهذا الداء وهذا الدواء من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل مؤمن يعلم أنها هذا الدواء. هذا الداء قرر دواءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبأي حق يطاع الغرب الكافر في اختراعه المظاهرات لخلع الحكام، ويعصى الرسول الأمين الرؤوف الرحيم الذي بعث رحمة للعالمين الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه؟ وبأي حق يطاع ويتبع من انحرف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أين ذهبت العقول؟ والأمر كما قال الشقيري رحمة الله عليه: هل من سوق تباع فيه العقول فنشتري عقولا لهؤلاء؟ لأنهم فقدوها، تبعوا أهواءهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تثبتنا وإياكم. وتأملوا رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ما كتبه الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه في تمهيده على رسالته الصغيرة الحجم العظيمة الفوائد: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. قال رحمه الله: إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية. قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. يقول رحمه الله: وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وهذا جاء نحوه عند الدارمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. وأنتم في هذه المنطقة انظروا ماذا يفعلون في الحدود، انظر هذه المراقبة للحدود وحراسة هذه الحدود كيف يخومون عليها ليلا ونهارا، وكم يبذلون من أموال في ذلك لكي ينعم أهل الداخل وأهل المنطقة بالاستقرار والأمن. يقول رحمه الله: والله، هذا كلام الحسن البصري رحمه الله، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. رحم الله أئمة الإسلام. ولا زال الكلام للحسن البصري رحمه الله تعالى فيما أخرج ذكر صبط بن الجوزي في كتابه الجليس الصالح والأنيس الناصح، قال: وذكر السلطان عند أبي العالي رحمه الله تعالى وغفر له، فقال: ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. هؤلاء كانوا يعرفون قيمة الأمن، وقيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيمة أوامر الله الذي أمر بطاعة ولاة الأمور في المعروف. يقول رحمة الله عليه، أي شيخ بن برجس: لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. يقول رحمة الله عليه: واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت لنا عنهم، أقتصر على صور منها. فإذا كان هذا في زمانه فما بالنا اليوم، وكتل المشغبون والداعون إلى الفتن عبر هذه الوسائل كلها، وسائل الإعلام. الصورة الأولى التحذير من الخروج عليهم. مثال ذلك ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة ولاة أمر المسلمين. فلقد تبنى الولاة في زمنه أحد المذاهب الكفرية، أحد المذاهب الفكرية السيئة، وحملوا الناس عليها بالقوة والسيف، وأغرقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر ذلك في كتاتيب الصبيان، إلى غير ذلك من الطامات والعظائم. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواصف، بل ثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فأمر بطاعة ولي الأمر وجمع العامة عليه ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. يقول حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواتق إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، وقالوا: ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يريدون الخروج عليه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا، يعني نزع أيديهم من طاعته، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. ذكر هذا صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح رحمة الله عليه. فهذه صورة من أروع الصور، يقول الشيخ ابن برجس رحمة الله عليه: هذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون، تبين مدى اهتمام السلف بهذا الباب، وتشرح صراحة التطبيق العملي لمذهب أهل السنة والجماعة فيه. فما عسى أتباع هذه الجماعات المهيجة للشعوب تقول، ما عساها تقول أمام هذا كله؟ انظر لهذا التوجيه من هذا الإمام بحق، إمام أهل السنة والجماعة بحق، مع أنه عانى وصبر وجلد وسجن، ولكن كل ذلك لم يجعله يخرج عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم يزحزحه عن طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام ومنهجه ومنهج صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. الصورة الثانية: التأكيد على الدعاء لولاة الأمور. مثال ذلك ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، أي يقصد لو كان، لو أني أعرف دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال: فأمرنا، الفضيل بن عياض، فأمرنا ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والصورة الثالثة: التماس العذر لولاة الأمر. ذكر الطرطوشي رحمه الله، وهو من فقهاء المالكية، توفي سنة 520 للهجرة، قال: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإذا جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. وصدق رحمه الله، لأن ربنا يقول: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ها؟ وجاء في الحكمة العربية: كما تكون يولى عليكم، ها؟ عمالكم أعمالكم.

في هذه الخسيرة، الاتجاه المعاكس الرأي والرأي الآخر إلى ماذا تدعو؟ تشحن العوام على ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. صلى الله سبحانه وتعالى يكفينا شرها. فواجب أهل العلم وطلبته الالتزام بالميثاق الذي أخذه الله عليهم في قوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فليبين، يقول رحمة الله عليه، فليبين للناس هذا الأصل محتسبين لله تعالى مخلصين له أعمالهم، ولا يمنعهم من بيانه تلك الشبهات المتهاتفة التي يروجها بعض من لا خلاق له. قول بعضهم: من المستفيد من بيان هذا الأمر؟ يشير إلى أن المستفيد منه هم الولاة فقط، وهذا جهل مفرط وضلال مبين، إذ منشأه سوء الاعتقاد فيما يجب لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، على أن الفائدة مشتركة بين الراعي والرعية، كما لا يخفى على أهل العلم، بل قد تكون الرعية أكثر فائدة من الرعاة. ومن الشبه أيضا قول بعضهم إن الكلام في هذا الموضوع لا، ليس هذا وقته. سبحان الله، متى وقته إذن؟ إذا طارت الرؤوس وسفكت الدماء، أي إذا عمت الفوضى ورفع الأمن. يقول رحمة الله عليه: إن الكلام في هذا الموضوع يجب أن يكتف من قبل العلماء وطلبة العلم في هذه الأيام، خاصة لما حصل لفئام من الناس من تلوث فكري في هذا الباب، قاد زمامه شراذم من أصحاب الاتجاهات الدخيلة، فأفسدوا أيما إفساد وشوشوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطير بما ألقوه من الشبه الفاسدة والحجج الكاسدة. يقول رحمة الله عليه: ولا تغتر بمن ينكر وجود هؤلاء ويقول إن موضوع البيعة والصمع والطاعة لم يشكك فيه أحد. يقول: فإنه أحد رجلين، إما متستر عليهم يخشى من تصنيفهم بما هم عليه، أو جاهل لا يدري ما الناس فيه. يقول: فليتق الله تعالى هؤلاء المرجفون ولينتهوا عن صد الناس عن سبيل الله تعالى خدمة لأحزابهم أو ترويجا لمذاهبهم الفاسدة بمثل هذه الشبه الواهية، أو اتباعا لأهوائهم بغير هدى من الله. وعلى من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يتأمل في نصوص الشرع الواردة في هذا الباب فيعمل بها ويذعن لها، ولا يجعل للهوى عليه سلطانا، فإن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الشرع المطهر. وأكثر فساد الناس في هذا الباب إنما هو من جراء اتباع الهوى وتقديم العقل على النقل. انتهى كلام الشيخ ابن برزس رحمه الله تعالى من تمهيدي على كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. فمن باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، هذه بعض حقوق الراعي على رعيته. لا نريد أن نشق عليكم، إذا أردتم أن نقف نقف. فالحق الأول، حقه الأول علينا أن نسمع له ونطيعه ما لم يأمر بمعصية. وقد جاءت الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة تأمر بذلك، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فطاعتنا لولاة الأمر إذا لم يأمروا بمعصية طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه. ولك أن تتأمل هذه الآية والتي قبلها، بنى عليها شيخ الإسلام رحمة الله عليه كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وقام بشرحها العلامة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في مجلد متوسط، وهي نفيسة ونافعة في بابها. وفي تفسير هذه الآية العظيمة يقول العلامة السعدي رحمه الله: ثم أمر بطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحب واجتناب نهيهما، وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم وللقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وقال سماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: وتأملوا قوله عز وجل: وأولي الأمر منكم تجدوا أن الله كرر الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لما قدمنا، ولم يكرره هنا فعطف بدون أطيعوا لأن ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله. وقال حفظه الله: من هم ولاة الأمر في الأمة؟ قال: الجواب هم الأمراء والحكام، أعني قضاة الشرع والمفتون والعلماء الذين هم علماء الملة المحمدية. وهذا في محاضرته التي أصبحت رسالة وهي بعنوان مكانة ولي الأمر في الكتاب والسنة. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والحديث متفق عليه. فطاعة ولاة الأمر هذا جاء بها الكتاب والسنة، وكان عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، فعلينا بلزومها طاعتهم في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه زبيبة. رواه البخاري. وإن كان من يحكمه كعبد عليك بالسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والحديث رواه جزء من حديث رواه الإمام أبو داود وغيره. وعن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث متفق عليه. وهذا من الأحاديث السبعة التي مرت التي لا يقبلها هؤلاء المنحرفون. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في رسالة المعلوم من واجب الحاكم والمحكوم، قال: فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا، أي ظاهر مكشوف. وهذا الكفر البواح من يحققه؟ بلا شك ليس أنا وأنت، إنما يحققه أهل العلم الراسخون، هم الذين يحققون هذا الأمر. قال: إلا، قال ابن باز: فهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر رد المظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمر فساد عظيم وشر كبير. انتهى كلامه رحمه الله. وقال سماحة الوالد العلامة عبيد بن سليمان الجابري حفظه الله: ما الذي تفيد هذه الأحاديث وما هو في معناها؟ هذه الأحاديث التي جاءت في طاعة ولي الأمر. يقول: إن المتجرد للسنة بعيدا عن الهوى ومجارة العوام الهمج الرعاع يدرك فوائد منها. أولا: وجوب السمع والطاعة لوالي الأمر في حال اليسر والعسر والمكره والمنشط، إلا أن يؤمر بمعصية. في أي حالة عليه أن يطيع إلا إذا أمر بمعصية. ثانيا: وفي حال إذا استأثر السلطان أو أعوانه المقربين منه ولم يوفون الحقوق وجب الصبر والطاعة، والطاعة دائما مقيدة بطاعة الله عز وجل. إذا استأثروا بالأموال وبالمناصب ما علينا إلا أن نسمع ونطيع. يقول حفظه الله تعالى: وهنا أمران، أن أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم استعملوا هذه الأحاديث وفي معناها وجعلوها مسلكا يسلكونه مع ولي الأمر ولا ينازعونه ويصبرون على أداه، كما أنهم يؤدون ما عليهم من حقوق لولي الأمر، فإذا ظلمهم وبخسهم سألوا الله الحق الذي له. والأمر الثاني يقول: إن هذه السنة مندرجة تحت آية النساء وآية الأحزاب وما في معناها، وهي قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال: ولهذا قال أئمة الإسلام إن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه، وذكروا خصائصه. وتمت أمر ثالث، وهو أن ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث. أولا: الحال الأولى أن يكون طاعة لله ورسوله نصا صريحا واجبا أو مندوبا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله. الحالة الثانية أن يكون من موارد النزاع، من المسائل التي هي مسائل جهادية، من موارد النزاع ومسارح الاجتهاد، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ورسوله وجمعا للكلمة. فإذا عزم ولي الأمر على أمر معين فيه خلاف بين أهل العلم، هذا يرى مشروعيته وهذا لا يرى مشروعيته، والأدلة محتملة متساوية، فإن ولي الأمر يطاع ولا ينازع جمعا لكلمة أهل الإسلام والدين في حوزته. مثال ذلك هذه الورقة التي نجدها في مساجدنا، التي تطلب منا ألا نعيد جماعة ثانية بعد جماعة الأولى مع الإمام، فهذا من مسائل الاجتهاد، فوجب علينا طاعته في هذا الأمر. ثالثا: أن يكون الحالة التالية أن يكون معصية، فهذا لا سمع ولا طاعة، ولكن الواجب أمران: بغض المأمور به وهو معصية، بغضه في القلب. ثانيا: أن لا يدعى خطأه ولا يشهر غلطه ولا يشنع عليه في الملأ لما يترتب على ذلكم من المفاسد، لما يترتب على ذلكم من مفاسد الدين والدنيا، ولأن هذا مسلك الخوارج القعدية الذين يحرضون على ولاة الأمر في مواطن شتى كوسائل الأعلام مقروءة ومسموعة ومرئية والخطب تهييجية. انتهى كلامه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. انتهى كلامه باختصار. من رسالته مكانة ولي الأمر في الكتاب وصحيح السنة. وما أكثر هؤلاء القعادي على منابر بلادنا، سل الله السلامة والعافية، وهم يتقاضون أجورهم من ولي أمر البلاد، ها؟ ومع ذلك يكنون له ما يكنون ويرمون بشبههم في الناس. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير مما تستحبون في الفرقة، ذكره صاحب الشريعة الآجر رحمة الله عليه. ثانيا، من حق الراعي على رعيته النصيحة، النصيحة فيما بينهم، ولا يكون ذلك أمام الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه الإمام مسلم. فلا بد أيها الإخوة، إذا قصر الراعي في حق رعيته ولم يعطيها حقها، واستأثر الدنيا لنفسه، واقترف الذنوب والمعاصي، فلا يجوز للأمة أن تخرج عليه، لا في المظاهرات ولا بأي وسيلة من خروج، ولا حتى بالكلمة، لأن أول الفتنة الكلمة. وليس لدعاة الاستعجال ومن نحى نحوهم أن يذكروا عيوب الراعي على المنابر وفي المجالس لإثارة الناس عليه. الذي يجب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في ظلال الجنة. قال سماحة الوالد العلامة الشيخ عبيد حفظه الله: فهذا الحديث يا ذوي الحجى، يا أولي الأحلام والنهى من المسلمين والمسلمات، فيه فوائد يجب أن يعقلها من كان طالبا للحق قاصدا اتباع سبيل المؤمنين. الفائدة الأولى: السرية التامة في مناصحة الحاكم، السرية التامة. الفائدة الثانية: أن نصيحة الحاكم على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث تبرأ التبعية بها. الفائدة الثالثة: أنه لا سبيل آخر يسلك في نصح الحكام غير ما تضمنه هذا الحديث، ولو كان تمة سبيل آخر لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقل عنه. يقول حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية: فإياكم يا أهل الكياسة والفطنة، ويا من يطلبون الرشد والهدى ويقصدون اتباع سبيل المؤمنين، إياكم وبنيات الطريق، فإنها بئس الطريق، وعليكم بلزوم هذه السنة وترك ما عداها من الآراء والتي تحتها الشعارات الجاهلية والكفرية، فلا نجاة ولا عصمة إلا بسلوك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ما في طريق آخر في النصيحة إلا هكذا. وهل كل منا يصلح لنصيحة ولاة الأمر؟ أبدا، في من يصلح لهذا الأمر وفي من لا يصلح، ولا يجب أن يقحم نفسه فيما ليس له وما لا يقدر عليه وما لا يحسنه. فيجب دائما أن نكل الأمور لأهلها. Thank you. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة، أي ولاة أمر يأخذون الدنيا لهم وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وترى هؤلاء المهيجين للناس على أولتهم لا حكم لهم على أهلهم ولا على بناتهم ولا على أولادهم. أنت عندك رعية، وربنا يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت عندك رعية تتركها هكذا هملا بدون توجيهات وبدون كذا، وما تنظر إلا إلى عيوب الحكام إن كانت عيوبا. في بعض الأوقات الناس ترى العيوب وليست بعيوب، إنما هو لسوء فهمهم وسوء ما تنطوي عليه قلوبهم. سئل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عن كيفية أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. ففيما بينك وبينه، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم قال رحمه الله ابن رجب: كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، ليس فقط ولي الأمر، حتى هذا تريد أن تنصح فلا بد أن تأخذه فيما بينك وبينه. وعن أنس رضي الله عنه وارضاه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا مراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. وهذا حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وذكر ابن برجس رحمه الله في كتابه الماتع النافع معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، قال: أخرج ابن زنجويه في كتاب الأموال عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليست حالقة الشعر. ألا إن الطاعنين هم الخائنون وشرار الأشرار. ألا إن الطاعنين هم الخائنون وشرار الأشرار. وأخرج القرطبي المالكي رحمه الله في تفسيره عن سهل بن عبد الله التستري أو التستري أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما في المدينة فقال: ما تقول في سلاطين علينا، في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، يعطهم يا حنفي، الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الماضية بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. وأخرج أبو عمرو الداني في الفتن وابن زمني في وصول السنة عن محمد بن المكندر قال: لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا، انتهى. فعلماء السلف من المتقدمين والمتأخرين قد بينوا لنا وبينوا لهذه الأمة المنهج الذي المنهج الصحيح الذي يجب أن تكون عليه الأمة تجاه حكامها وتجاه أولاة أمرها وتجاه خلفاء ولي الأمر، حتى خلفاؤه من عمال وولاة وقضاة ومفتون هم كذلك، لأنه هو الذي ولاهم، هو الذي ولاهم، فيجب أن نضبط هذا الأمر وأن نوجه إليه إخواننا وأن نتدارسه مع عوامنا ومع أسرنا وأبنائنا وإخواننا وأبناء عموماتنا. فالناس في هذا الباب تجهل كثيرا، والناس تجري وراء كل ناحق وتظن أن هذا هو الرجل الذي يسب الحكام ويتكلم في الحكام، والأمر ليس بذاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، سألوه سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسألوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.